بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، المسلم الذي لا غيرة عنده لا خير فيه، الأسرة المسلمة التي لا غيرة عندها لا خير فيها، المجتمع المسلم الذي لا غيرة عنده لا خير فيه، الأمة التي لا غيرة عندها لا خير فيها. جاء في الأثر: من لا غيرة عنده فلا خير فيه. ولا تعجبون، فالمؤمن يغار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعجب الصحابة الكرام من غيرة سعد رضي الله عنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ربكم تبارك وتعالى يغار إذا انتهكت حرماته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغار وأنت له تبع، وهو أبي تسير. ونحتاج أيها المسلمون عباد الله على طريق الإصلاح والتغيير إلى قليل من الغيرة لتؤدي غرضا محمودا عظيما على طريق الإصلاح والتغيير، نرتقي بها بأنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا. والغيرة من الغرائز البشرية التي أودعها تبارك وتعالى في الإنسان، وتعرف في اللغة بأنها تغير القلب وهيجان الغضب. عند مشاركة الغير في خصوصيتك لا تسمح بذلك أبدا. والغيرة عباد الله كما عرفها العلماء من خلال شرعنا الحنيف أنها بين طرفين ووسط، أي تنقسم إلى طرفين ووسط، والإجماع أن الطرفين مذمومين، وأن الوسط هو المطلوب الذي سيعطينا الطاقة الكافية للوصول إلى معاني الرجولة والشهامة والشجاعة والأنفة والعزة، وكذا علو الهمة وتحريك الأحاسيس والمشاعر، وعندها سيكون طاقة تدفع وقوة تردع بإذن الله تبارك وتعالى. أما الطرف الأول فقل غلو، زيادة الغيرة عن حد الاعتدال، والطرف الثاني نزولها عن حد. فالأول تزداد الغيرة الاعتدال تنقلب إلى سوء وشك وغلو، جملة تفصيل أنه يؤدي إلى مفاسد لا حصر لها. وعن حد الاعتدال كانت دياثة وتبلد في الأحاسيس والمشاعر وسلبية ولا مبالاة وانفصال عما يجري من حواليك، وهذا من الخطورة بمكان يؤدي إلى فساد عريض أيضا. فأنت مطالب بتحقيق القدر المعتدل من الغيرة ليعطيك هذه المعاني الإيمانية التي إليها أشرنا، لتكون على الطريق لتستفيد من هذه الغيرة لتدفعك إلى الأصوب والأحسن والأضبط من خلال شرع الله تبارك وتعالى. وهذا من المعاني المهمة التي تحتاجها الأمة في طريقها للعودة إلى سابق عزها ومجدها وخيريتها. ولذا سنتكلم في هذه الدقائق عن هذا المعنى المهم. قد يتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى من ذكر كلمة الغيرة التي ينطقها الناس غيرة، لكنها غيرة بفتح الغين، أن المقصود غيرة الرجل على امرأته أو على مثل محارمه، أو غيرة المرأة على زوجها مثلا. هذا قد يكون صحيح، وهذا نوع من أنواع الغيرة، لكن الغيرة أشمل وأعظم من هذا كله. ولذلك نفرد لها هذا الحديث لأهميتها، لأننا نرى أنها إما زادت فغلا أصحابها، وإما نزلت فولدت هذه الحالة من التبلد والسلبية واللامبالاة والانعزال عما يجري حتى داخل الأسرة مع الأسف الشديد. ولذلك نشير هنا إلى معنى الغيرة بالنسبة لغيرة الرجل على زوجته، على بناته، على أمه، على كل محارمه. هذا أمر مطلوب، هذا دين وتنبيه لله، هذا واجب أوجبه الشرع عليك. فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، حفظ أم ضيع. ومن جملة المسؤولية أن تغار على محارمك، وإلا فلا يقبل منك هذا، هذا تفريط، وقد تقع في الإثم والعياذ بالله تعالى، ولكن من غير إفراط ولا تفريط، وسطية واعتدال. فأنت مطالب بالغيرة على أهلك في الملبس، في أمر الاختلاط، مزاحمة الرجال، النظر مثلا للمفاسد كالتي يبث فيها عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ما يخالف ثوابت العقيدة، ثوابت الشريعة، ما يكون به فعلا تربية على الدياثة وموات الغيرة عند أهلك، كما يجري مثلا في الفضائيات وغيرها. أنت مطالب أن تغير على أهلك في كل أحوالك، مطالب بذلك. كيف يخرج وبأي حالة يخرج ومع من يتكلم، وهل عندك نوع من الاختلاط، وهل عندك نوع من المحرمات ينظرنا إليها؟ أنت مطالب ومحاسب على هذا، ولسنا بصدد الحديث عن هذا، فأنت مطالب به، ولابد أن تغير على حرماتك، على محارمك، وإلا فأنت والعياذ بالله من أهل الدياثة الذين ورد فيهم هذا الأثر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة انظر. وهذا إهمال لهم، وإشارة إلى أنه تبارك وتعالى أهملهم لأنهم وقعوا في هذا الذنب العظيم كبيرا من الكبائر، الديوث الذي يرى الخبث في أهله ولا يحرك ساكنا، يرى ابنته متبرجة، يرى الزوجة متبرجة، يرى تنظر الأفلام الخليعة والمسلسلات وما شابه ذلك ولا يحرك ساكنا، يراها تخالط الرجال، تصافح الرجال، يراها تعمل من غير حاجة للعمل ويسكت ولا يحرك ساكنا. فهذا ديوث لا يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة 40 سنة كما في الحديث. ولسنا بصدد التفصيل في هذا، لكنني أريد أن أكلمك اليوم عن الغيرة بمفهومها الواسع الفضفاض، بمفهومها العظيم الذي سيكون سبب لإصلاح نفسك والارتقاء بها وبأسرتك وبمجتمعك وبأمتك بإذن الله تبارك وتعالى. فالملامح الغيرة التي نريدها وندعو الله أن تنتشر في أوساطنا وأن تتربع في نفوسنا وأن تكثر في أوساطنا كمسلمين، ألا وهي بهذه الصور التي سأشرحها لك. أولا، ألا تغار على نفسك؟ أنا أغار على نفسي؟ إي والله نعم. حينما تلقي بإطلالة على من هم أفضل منك وأقرب منك لله تبارك وتعالى، على من علموا حقيقة العبودية فأحسنوا تطبيقها وأدائها وعملوا بمرضاة الله عز وجل طلبا لها وللجنة، فاقتربوا من الله أكثر، فسموا وعلوا وبذلوا وضحوا وضربوا أروع الأمثلة في القرب من الله تبارك وتعالى. ألا تغار أنك لست من أولئك، أنك لست من مصاف هؤلاء الرجال؟ انظر إلى طريقة القرآن في الطريق، حينما لك في هذا الكتاب العظيم كم من القصص، كم من الأمثلة، كم من السنن تحدثك عن حال الأنبياء، عن حال الرسل، عن حال أتباعهم، عن حال الصحب الكرام، عن حال الصالحين الأتقياء الورعين، كيف كانت الهمم عالية، كيف كانت الجدية، كيف كانت الاستقامة، كيف كانت معاني الحرص على الطاعة، كيف كانوا يقضوا الليل، كيف كانوا يصومون في النهار، كيف كانوا يبذلون من أموالهم، كيف كانوا يتقربون إلى ربهم، كيف كانوا يضحون بالغالي والثمين حتى جادوا بأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ألا تغار من أولئك؟ ما ذكر لك هذا في القرآن إلا لتعتبر، إلا لتغير. نعم والله إن في قصصهم لعبرة لمن كان عنده عقل، تمييز وتفكر واعتبار، يعتبر بحال هؤلاء فيرتقي معهم بنفسه وينضم لقيمة الشرف ويعمل بعمل أولئك من الأنبياء والرسل ومن عمل أتباعهم، فبهداهم اقتدر. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أمرت بهذا كذلك، أمرت أن تقتدي بهذا الركب الميمون وتغار وتنظر في حالك حتى ترتقي بنفسك وحتى تحفزها وتقوم بشحذها ودفعها لتقتدي بهذا الطهور العظيم ممن علت هممهم في الحصول على أسمى معاني العبودية. وإياك إياك أن تنظر إلى من هو دونك في هذا، لأن البعض قد ينظر إلى من هو دونه فيرضى بما هو عليه، وهذا من الغرور، هذا من الحماقة، هذا من الجهل، هذا من الإعجاب بالنفس، هذا من وساوس الشياطين، هذا مما يرضي، هذا مما يهلك والعياذ بالله تعالى. فلا تنظر إلى من هو دونك في طاعة الله أبدا، بل انظر إلى من سبقك، إلى من تعداك، إلى من فاز وبان، حتى تستطيع أن تلحق بهذا الركب الميمون. كذلك من الغيرة المحمودة التي ينبغي أن تكون عندك الغيرة على حرمات الله إذا انتهكت. ما لك تبلت في أحاسيسك ومشاعرك؟ ما لك تتعامل بلا مبالاة عجيبة؟ ما لك وكأن الأمر لا يعنيك؟ سلبية لا نظير لها. محارم الله، حرمات الله تنتهك في البيت، في الطريق، في المواصلات، في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في المصانع، في الشركات، في المناسبات، وكأن الأمر لا يعنيك، وكأنك لست بمسؤول عن هذا اللي يجري من حواليك، وكأنك في واد وما يجري في واد. هل ألفت المعاصي؟ هل ألفت الذنوب؟ هل ألفت هذه المشاهد التي تدل على انتهاك حرمات الله عز وجل؟ اتق الله في نفسك. ربك تبارك وتعالى يغار إذا انتهكت حرماته، ورسول الله يغار غير شديدة إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وكان يغضب ولا يقوم لغضبه شيء. فأنت كذلك مطالب إذا ما رأيت حرمات الله تنتهك أن تتحرك في البيت، أنت عنه مسؤول، في الطريق أنت مسلم مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت مطالب بنصح المسلمين، نعم هذا حق لهم عليك، وهذا واجب وجبه تبارك وتعالى عليك. ومن رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه، والخائن في النار، والمؤمن لا يخون أبدا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لابد أن تتحرك لتوضح وتبين أن هذا الخبث لا شك أنه سبب للعقوبات والابتلاءات والمحن وتسليط الأعداء والأمراض والأسقام والطواعين والعياذ بالله تعالى. هكذا ينبغي أن تتحرك ولا تسكت على منكر أبدا، وإلا فإن ظهر منكر في البيت، إن ظهر منكر في الطريق، إن ظهر منكر في أي مكان أنت فيه، تأمر وتنهى بالحكمة وبالموعظة الحسنة بضوابط الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حتى لا تؤدي المفسدة أكبر. فإن لم تستطع التغيير أو إيقاف المنكر زل أنت، كما في القاعدة الشرعية، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت من المكان، وإلا ستعاقب، وإلا إن كانت عقوبة ستكون معهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك ما عصوا، ذلك بما عصوا وكانوا، انظر يحتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يعملون. انظر إلى هذه اللعنة التي توجب العقاب، كانت بسببهم لم يتناهوا عن المنكرات، وكانوا يتأكلون ويتشاربون ويتلاعبون، والأمر في منتهى البساطة عندهم، لم يتمعر وجه أحدهم غضب لله يوما. فلأنت كذلك؟ أتعلم إنك إن رأيت الحرمات تنتهك وضحكت ولعبت وأكلت وشربت مع أولئك، أنت بمعنى أنك ديوث والعياذ بالله تعالى، ترضى بهذا الخبث والعياذ بالله تعالى. اتق الله في نفسك وتكلم، ولكن بالضوابط الشرعية من الغيرة المحمودة أيضا. وانتبه لهذا المعنى المهم، الغيرة على إسلامك على دينك. نعم، المؤمن يعلم جيدا من خلال المعتقد أن الإسلام عنده، اسمع، أحب إليه من نفسه وماله وولده، بل والدنيا بأسرها، ولذا هو يغار على دينه. نعم، يغار على دينه إذا طعن فيه، إذا شكك فيه، إذا اتهم، إذا شوهت صورته، لا يرضى بذلك أبدا أبدا أبدا أبدا. ولذلك تدفع هذه الغيرة إلى أن يظهر لينافع عن دينه، ليدافع عن دينه، ويكون على أهبة الاستعداد للتضحية بالمال والأهل والوطن والعشيرة، بل وبالنفس أيضا، لأن الدين أغلى ما في حياة المؤمن. هل عندك أغلى من دينك؟ نعوذ بالله من الخذلان. الدين أغلى شيء. إذن من منطلق الغيرة على الدين، أولا مطالب أن تدخل فيه كله جملة واحدة، وأن تطبقه كله، ولا تترك منه شيء، ولا تقدم عليه شيء، لا شهوات ولا أهواء ولا عادات ولا عرف ولا تقاليد ولا أي أمر من هذه الأمور، بل تستسلم وتخضع له كله. ثم ماذا؟ ثم تقف متشرفا بانتسابك له، لأنه هو الدين الذي ارتضاه تبارك وتعالى أن يعبد به، هو الذي اختاره لك، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. أنت تتشرف بهذا الانتماء، ولا تستحي من أظهاره وأظهار عقيدته وشريعته بكل اعتزاز وفخر وشرف. من معاني الغيرة على الدين أيها المسلم أن تعلم أن دينك محارب مستهدف منظور من شياطين الإنس والجن، اجتمعوا على قوس واحدة، على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان، على اختلاف العقائد والشرائع والمشارب، كلهم اجتمعوا على الطعن في دينك. فمن منطلق الغيرة تنتبه وتحتط وتحضر، وتكون على ثغرك كالأسد الذي لا يغفل عن ثغره أبدا، لأنهم تحت شعارات براقة وهتافات رنانة وحيل وخداع وأساليب ملتوية، يحاولون إدخال ما ليس من دينك في دينك عن طريق التنوير، عن طريق مثلا كما تسمع وتطالع تجديد الخطاب الديني، عن طريق مثلا الحداثة، وهذا كله تحت شعارات العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، التجديد وما شابه ذلك. كن يقظ، كن منتبه، كن حذر، دينك مستهدف ومحارب بقوة. فمن منطلق الغيرة عليه أن تكن منتبها حتى آخر نفس. احذر، كلكم على ثغر، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. إياك أن تكون سبب لدخول أعداء الإسلام في دينك بما ليس منه، حتى يتطبع عليه الناس ويألفونه ويعتادونه ويكون من المسلمات بعد ذلك. ولذا أقول لك، وجب عليك أن تتعلم هذا الدين كما ينبغي لتنجح في جانب عظمته ومحاسنه ويسره ويسره كيف أنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا يتعارض مع هذا الواقع أبدا، بل بفضل الله تبارك وتعالى يوظف كل الجهود والطاقات لنشر الخير والمعروف والبر والإحسان وتقليل الشر والمنكر والفساد. بيّن هذا من خلال معرفتك بدينك، فلا تكن جاهلا بأمر دينك عالما بأمر الدنيا فقط، هذا غير مقبول، هذا مرفوض. ولذلك تبذل الجهد والطاقة والوقت لتتعلم أمور دينك حتى تنجح في الارتقاء بنفسك، نعم، وتكون فعلا من المنافعين عن الدين بكل قوة. احذر أشد الحذر، لأن هذا ينافي الغيرة ويناقض الغيرة، أن تسمح بنقصان شيء من دينك لا مع نفسك. أنت صاحب هوى وصاحب شهوات، وأنت إنسان مدني ضعيف بطبعه، قد يميل قد يضعف، أن تميل مع نفسك خلاف ما يأمر به في بيتك، فتتنازل عن ثوابت دينك، عن أوامر دينك، عن نواهي دينك لزوجة أو لأولاد أو لرحم أو لواقع. احذر أن تتنازل في كل أحوالك عن دينك بأي صورة من الصور، فهذا يدل على دياثة تجاه الدين، وعلى سلبية ولا مبالاة، وعلى تبلد في الأحاسيس والمشاعر. فالمؤمن لا يرضى بخدش دينه، ولا يرضى بالتقليل من شأن دينه، ولا يرضى بالطعن في دينه، ولا يجامل على حساب دينه أبدا. هكذا المؤمن، أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ انتبه، كذلك من الغير محمودة أيها المسلم، اسمع جيدا، الغير على القرآن والسنة وهو من الدين. نعم، هل أنت تغار على القرآن والسنة؟ بمعنى قالوا أن الغير على القرآن والسنة أن يعظم، أن يقدر، أن يوقر، أن يكون أحب إليك من كل شيء، أن تسلم لهما الظاهر والباطن، القلب والبدن، أن تسلمهما للقرآن والسنة فيتحكمان حتى في الأحاسيس والمشاعر، فيكون الحب والبغض من خلال القرآن والسنة، الولاء والبراء من خلال القرآن والسنة، العطاء والمنع من خلال القرآن والسنة، الإقبال والإدبار من خلال القرآن والسنة، التحاكم للقرآن والسنة، التحليل والتحريم للقرآن والسنة، هكذا لا تتحرك إلا من خلالهما. هذا هو معنى الغير عليهما، فلا تسمح بالتقليل من شأنهما أو بالقول بعدم صلاحيتهما لهذا الزمن مثلا، ولهذه الفترة الزمنية، أو لهذا المكان، أو لهذا الواقع. لا، هذا اتهام لا يقبل بحال من الأحوال، بل من الغيرة أن تقول أنهما الأجدر لقيادة البشرية إلى الأحسن والأنفع في الدنيا والآخرة. لقد جربتم يا ناس، جربتم يا بشر، كل المناهج والأفكار والأطروحات، شرقتم وغربتم وبدلتم ونوعتم، فما جنيتم إلا الفشل والخيبة، نعم، والخسران المتكرر. إن العود للقرآن والسنة من منطلق الغيرة عليهما ليقدم ليسود ليقود هو السبيل لعودة هذه الأمة، لم يكن لها ذكر ولا مكان ولا قيمة ولا حضارة ولا قوة ولا هيبة ولا ريح إلا بالقرآن والسنة، فهما السبيل لعودتها من جديد، وهذا لا يكون إلا بالغيرة عليهما. ومن معاني الغيرة على القرآن والسنة أن تجتهد في حفظ القرآن وفي فهم القرآن وفي معرفة أحكام القرآن وفي معرفة حدود القرآن وفي معرفة توجيهات وإرشادات وتربية القرآن. من الغيرة على السنة أن تسود، أن تقود، أن تكون هي المقدمة، أن تكون هي الترجمة العملية لأوامر الله عز وجل ولنواهيه. هذا معنى الغيرة، فتحفظ القرآن وتفهم القرآن وتتعرف على ما في القرآن، وكذا تحفظ السنة تتعرف على ما في السنة، تتعرف على كيفية تطبيق وترجمة السنة. هذا معنى راقي جدا من الغيرة المحمودة عباد الله، أن تغار أيها المسلم على مقدسات المسلمين، على حرمات المسلمين، على دماء المسلمين. هذا مما أوجبه تبارك وتعالى عليك، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا واجب عليك، أن تغار على دماء المسلمين التي تنزف في كل مكان. وتنظر ما هو المطلوب حتى ولو كان الدعاء لا تبخل به وتؤديه كما ينبغي. تنظر إلى مقدسات المسلمين التي تدنس كما تطالع في فلسطين وفي غيرها، وتنظر ما المطلوب فتقدمه. ماذا صنعت الأقصى؟ هل تفكر في الأقصى؟ هل شغلك أمر الأقصى؟ هل دعوت الليلة الماضية لعودة الأقصى؟ هل فكرت فيما يفعل إخوان القرد والخنازير في الأقصى؟ فكر فكر وانتبه، في القضية أكبر من ذلك، إنك تحتاج إلى فهمها جيدا. اتق الله أيها المسلم، وعد إلى غيرتك التي أوجبها تبارك وتعالى عليك لتؤدي ما عليك لله كما ينبغي، وإلا فإن ضاعت الغيرة من قلبك لا فرق بينك وبين الشرق والغرب. الذين ضاعت منهم معالم الغيرة بالكلية فكانت معاني الدياثة والانحلال والفساد والانحدار، وضاعت القيم والمبادئ، وعطلت العقائد والشرائع، وكانوا كما تطالعون على هذه الحالة التي تدمي القلوب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، ومن الغيرة ما هو مذموم قبيح مرفوض لا يجوز، حرام منكر كبير من الكبائر، ومن ذلك كما في المعنى المتبادر إلى الذهن الغيرة على زوجك وأهلك فوق الحد المعتدل، فتنقلب إلى سوء ظن وشك واتهام وقذف وتعدي وتهور واندفاع وتستحيل العشرة وتضيع الحقوق والواجبات ويخرب البيت ويضيع الأبناء. هذا لا يليق أبدا على أهلك، هذا مطلوب لكن لا بالاعتدال فينقلب إلى غير. كذلك من الغيرة المذمومة قولا واحدا، وهذا لابد أن تفهمه جيدا وأن تستوعبه جيدا، الغيرة عصبية للعائلة للقبيلة للعادات للأعراف للتقاليد. كم من غيرة كهذه أوقعت فتن لا تعد ولا تحصى في أوساطنا. يغار رجل لاسم قبيلته لعائلته مثلا لعاداته وأعرافه وتقاليده على حساب الحق على حساب المعروف على حساب الدين. اتق الله، إنها ممقوتة كما قالها صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار لما كان مكان، دعوها فإنها منتنة. هذه منتنة فرقتنا حتى في مجتمعاتنا، هذا صعيدي وهذا بدوي وهذا فلاح وهذا مثلا حاضري إلى آخر المعاني. اتقوا الله عباد الله، كلنا واحد. الغيرة للعادات والأعراف والتقاليد والعصبية الجاهلية ممقوت شرعا حرام، هذا من الجاهلية المحرمة التي وضعها صلى الله عليه وسلم تحت قدميه في حجة الوداع. إياك أن تكون من هذا النوع. يقول أصل هذا ابن عمومتي ابن عمي، أنا أغار على العائلة وعلى قريبي فيبدأ يشاركه فيما هو فيه من غير أن يسأل ما السبب وما الموضوع، هل هو ظالم هل هو مظلوم، حتى ولو كان مظلوم كيف يؤتى له بحقه، ليس باندفاع ولا تسرع، ليس بالضرب أولا ثم نسأل من المخطئ. هذا لا يجوز إخواني، هذا حرام، وهذا منتشر في مجتمعاتنا في هذه المنطقة مع الأسف الشديد، لا يليق ولا يجوز ولا يصح بالمرة. بل انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم تأتي له بحقه بالطرق المشروعة، والظالم ترده عن ظلمه بكل قوة ولا تسمح له بمجاوزة الحد. اتق الله. كذلك من الغيرة المذمومة الغيرة للهوى. أتدرون ما معنى الغيرة للهوى؟ البعض يغير مثلا المنطلق الرياضة لفريق معين، يغار على التمثيل والفن والغناء والموسيقى، يغار مثلا على التراث، يغار على الأشياء القديمة التي بليت كالفرعونية وغيرها وينافح من أجلها. هذه غير مذموم، هذه غير مذموم، هذا عليك ليس لك، ما الذي ستجنيه من وراء ذلك؟ تغار على أهلي أو زمالك، تغار مثلا على فن أو ممثل أو ممثلة، تغار مثلا على فرعونية أو هكذا إلى آخر المعاني، هذا لا يليق بك أبدا، هذا محرم في دين الله عز وجل، هذا لا يجوز. اتق الله عز وجل. وكذلكم من الغيرة المذمومة التي أفسدت علينا الكثير من أبنائنا، الغيرة على الدنيا من أجل الدنيا. أتدرون ما المعنى؟ بعض الناس يغار من سين أو صاد، كان فقير ولم يذكر ولم يعرف، الآن أصبح غني، عنده أموال وله وجاهة وله مكانة وله سلطان وله سيارات وله قصور، فتدب الغيرة في قلبه فيتدخل الشيطان بحيله وأساليبه الملتوية، ها تريد أن ترتقي مثله، لأنك تغير، تريد أن تكون من أصحاب الأموال والوجاهة والسلطان، يقول لك الطريق عندي أنا، خبطة في المخدرات، في المحرمات، قرض ربوي، سرقة، نصب، غش، رشوة، حتى تصل إلى ما وصل إليه. وهكذا انحرف الكثير والكثير منا نتيجة لغيرة غير محمودة لطلب الدنيا. يا أخي ارضى بما أنت فيه، ارضى بما قسم الله لك، هذه أرزاق مقسمة، وإن كان الآخر ارتقى من حرام فهذا استدراج، سيحاسب ويعاقب على ذلك. لا تظن أن هذا دليل على خيريته، لا والله أبدا، نرزق بيد الله يقسمه كيف شاء. لذلك ارضى وانظر إلى من هو دونك في هذا، سترضى بما أنت فيه وتحمد ربك تبارك وتعالى وتشكره، لكن تنظر إلى من هو أعلى منك في أمور الدنيا فقط فتغار، فتبدأ تتحرك، فالشيطان يخطط لك ويوجهك فتنحرف الانحراف الأكبر عن الطريق المستقيم. لا، اتق الله عز وجل، هذا لا يجوز. بعض الناس من منطلق الغيرة المذمومة للارتقاء السريع يجامل، ينافق، انظر، يكذب، يصنع كل ما يخطر لك بباله، يداهن على حساب دينه، يجامل غير المسلمين في مثلا أشياء لا تليق به في دينه، محرمة عليه، ليصل، ليشار إليه، ليقدم، لينتفع. اتق الله عز وجل، هذا من الغيرة المذمومة القبيحة التي هي من الكبائر والتي ستحاسب عليها عند الله عز وجل. في النهاية إخواني، ما أحوجنا إلى قدر من الغيرة معتدل نعيد به الانضباط، ونعيد به الرجولة والشهامة والعزة والأنفة والحزم والحسم والقوة والعلو والشموخ، حتى نتحرك الحركة الصحيحة مع أنفسنا لتنظر إلى من هو أعلى منها في دين الله عز وجل فترتقي، وحتى تنظر إلى القدوات والأمثلة الحية في القرآن والسنة فتتأسى، حتى ننضم إلى الركب الجميل، وحتى نؤدي دورنا في الغيرة على حرمات الله إذا انتهكت، فنأمر وننهى وننصح ونرشد ونعلم ونأخذ بأيدي الناس، لأننا إذا سكتنا وكانت العقوبة أخذت الأخضر واليابس، وإن لله راجعون. ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالقدر المعتدل من الغيرة، حتى تحركنا إلى الأمام دائما، إلى الأحسن والأنفع دائما. اللهم ارزقنا غيرة ترضيك عنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا غيرة على حرماتك وعلى دينك وعلى كتابك وسنة نبيك وعلى المعروف والخير والبر والإحسان. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا منطلق لغيرتنا، واجعلها يا ربي في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أصلح حوال المسلمين، اللهم أصلح حوال المسلمين، اللهم أصلح حوال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم ردنا جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين في كل مكان. اللهم خذهم برحمتك أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم بقوتك أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.